يظهر خلاف ما يمكن، يلتقي مع المنافق الأول في هذه النقطة أنه يظهر خلاف ما يمكن، ولكن على عكس المنافق الذي عرف الله ذاك يفهم القرآن ويظهر الإسلام، هذا يفهم الإسلام لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألته أنتهي الحرام ولا حلال إلا الحرام من اعتقاد يعني من قلب مش عن الاعتقاد عن عقيدة، وإذا وعد غفر، إذا سألته الوعد وفى به الواجب ولا غير واجب من الأمر، وإذا خاف ما أخذ في رواية ورواية أخرى وإذا سمي قائل، إذا سألته عن هذه الصفات ومقائلها هل هي في الإسلام تفر بها؟ يقول لا، يقول لها إذن هو يعتقد بتحريم الحلف، المنافق لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام، أو في قلبه يبنى خلاف ما يظهر، لكن يبنى الحل ويظهر الخير، المسلم الذي يكذب مثلا هو يبنى أنا كذب حرام، لكن لا يعتقد حرام، يناقض قلبه، هذا المنكر يناقض قلبه المؤمن، أما ذاك المنافق على عكس ذلك تماما، لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي، عمله عمل المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يمكنون، ويظهر الخيال عدم الأمان، يظهر الكذب خلاف الصدق، يظهر يظهر الآخرين لكن هو يبطل على الأشياء محرمة وعلى الأهل الكلمة، فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عمليا. إذا لا يشكل علينا أنه يستحضر أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا، لأن كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق، إيه؟ لأنه يقول أنا مسلم، أي مسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، ما تصلي الله يطول عمره، هذا يفعل بخلاف ما يعتقد، وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل، ومن هنا التقيا في النفاق واختلف في صورة النفاق، لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة. وممكن ما أعتقد أن نقطة بقية كما تضمن الموضوع السابق من التقاريع، أنا ما أحكي إلا عن المنافق عمل، في تصادم هنا. نعم. هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟ قلت نطاق عملي ممكن، أما نطاق اعتقادي الله أعلم، إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء الله أعلم. هذا تأكيد للحديث السابق ليس إلا خالصا يعني عمليا، ما ممكن يا أخي نفكر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معصية أو بنتين أو خمسة أو عشرة أو مئة، يؤكد النفاق الذي وصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منافق خالصا، يعني لا يكون شيء مثل هذه النفاق، نعم؟ لا يكون الإيمان؟ لا، وأن تكلم عن الإيمان وأن تكلم عن العمل، وهل تلتزم ما تقول؟ وهل إخلاف الوعد هو خروج عن الإيمان؟ نعم؟ اجتماع الأربع والأربعين والمية والألف، كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر إلى أبدا ولا في النار مع المنافقين أو الكافرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.